أحسن الله إليكم. سمعت مرة أن هناك قاعدة هي قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، هل هي تنال أصول الشريعة؟ نرجو الإيضاح. الجواب: هذه المسألة هي من المسائل العظيمة، ويختلف فهم بعض الناس فيها، ونتيجة الاختلاف هذا الفهم يكون فيه إساءة من ناحية التطبيق. وهذه القاعدة، هذه قاعدة من قواعد الفقه، وهذه القاعدة لا تتجه إلى أصول الشريعة، فأصول الشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الأحوال. هذه القاعدة الفروع التي تتفرع عنها هي فروع راجعة إلى قاعدة العرف، فروعها قاعدة راجعة إلى قاعدة العرف، وقاعدة العرف متكونة من أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكذلك قول، وكثير في الآيات وكثير من الأحاديث. فهذه القاعدة فروعها ترجع إلى قاعدة العرف. ومن أسباب التغير النية، النية تحصل عند الإنسان فيتغير الحكم بتغير النية، ويتغير الحكم أيضا بتغير المناط، ويتغير باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأحوال، لكنها كلها ترجع إلى ما ذكرته من ناحية العرف. فعلى سبيل المثال، البلوغ في بعض البلدان تكون البلاد باردة ويتأخر البلوغ بالإنبات مثلا، وفي بعض البلاد تكون البلاد حارة ويتقدم وقت البلوغ، سواء كان من ناحية الإنبات أو من ناحية الاحتلام أو من ناحية الحيض. فوجد من النساء من تحيض وعمرها 12 سنة، وفي البلاد الباردة لا تحيض مثلا وعمرها 16 سنة أو 17 سنة، لكنها تبلغ 15 سنة، ولا تدخل في باب العقائد، يعني لا تدخل في باب الإيمان بجميع أركانه، ولا تدخل في باب أركان الإسلام. وبالله التوفيق.